تانكي بروتينات بس عارف اشوف شوال بالضاين وعارف اشوف الترابيكولار بشوف عارف اشوف الاسكين عارف اشوف كل حاجة يبقى الانجل از اوبن الخلاصة الانجل مقفولة بالايرس كلوزد انجل مقفولة بأي حاجة تانية غير الايرس لايك بروتين او مثلا في شوية قشر جه هنا قشر قفل الانجل مرض كده هنا اي حاجة تقفل الانجل غير الايرس تبقى اوبن انجل جلوكوم ده جرمان يبقى ناخد الكونجينيتال جلوكوم وبعدين ناخد الايه الكلوزد انجل وبعدين ناخد الاوبن انجل وبعدين ناخد السكند بعدين يبقى خلصنا مين الجلوكوم فهمت الفكرة؟ هناخد الكونجينيتال انا بعدين الكلوزد انجل وبعدين الاوبن انجل وبعدين السكند وبعدين يبقى الجلوكوم خلص ماشي يا جماعه نبتدي بقى بالكونجينيتال جلوكوم تصبر كده معايا ريهام عايز حاجة تخطي ياسيني شو تديني عايز حاجة تخطي الله يخليك ضروري شكرا لك بشكر الناس اللي أعطيك رسائل امبارح حسيت رسائل كتير جاتلي وشكرا يعني عينيا كانت على الدمع امبارح شكرا جدا بنمر غلط كونجينيتال جلوكوما لها اسامي كتير اسمها كونجينيتال جلوكوما او انفانتايل جلوكوما لانها مش لازم تيجي سنس بيرث يا جماعه الجلوكوما الكونجينيتال دي تيجي من سنس بيرث لحد اول سنه لحد الفيرست يير اوف لايف عشان كده في ناس تسميها كونجينيتال جلوكوما في ناس تسميها انفانتايل جلوكوما او في اسم تاني اسمها بوست ثالما فصلوا يعني جابولنا طب الولد دوت اللي عنده كونجنتال جلوكوما عينيه بتبقى عامله زي البالونه فكل ما الضغط يزيد العين ايه تكبر تلاقي العين كبيره كده اهو زي عين الجاموسه فبيسموها ايه بوستال او العين بتبقى كبيره تبقى عين الثور فالثور يعني اوكس فبيسموها ايه اوكس اوكس خلاص يبقى الكونجنتال جلوكوما لها اسامي كتير كونجنتال لما تيجي سنسبل طب لما تيجي بعد كده بشويه بقى انفانتايل الولد ده عينيه بتكبر تبقى شبه عين البافالو فبنسميها توصلت او شبه عين الصوت بنسميها اوكس اي يا ترى ايه السبب بقى العيان ده طبعا بيبقى مولود بمشكله فين طبعا مشكله في الانجل خلاص والله المشكله دي على فكره هي فيها نظريات تقريبا محدش عارف المشكله بالظبط ولكن هقول لك النظريتين اللي هما الايه الموست كومن يقول لك بيبقى في هنا ممبرين ميزودرمال ممبرين مولود بيفضل قافل الانجل يبقى اول سبب هو abnormal mesodermal membrane قافل الانجل الممبرين ده اللي وصفه واحد اسمه باركل فسميناه باركل ممبرين شكرا مفيش حاجه هنا يا رامي اتفضل رامي اداني كلمات ماشي يا جماعه يبقى الولد ده بيبقى مولود ابنورمال ميزودرمال ممبرين قبل الانجل اسمه ايه؟ اسمه باركنز ممبرين عشان نفهم الممبرين ده اكتر يعني هو ممكن اقول لك كده وخلاص بس يعني تعالى نرجع للامبريولوجي يقول لك العين في مرحله من مراحل النمو في الامبريولوجي تبقى الانتيريور شامبر موجوده بس مليانه ميزودرمال تيشو ومين تيجي بقى تنظف في الامبريولوجي الفتره بقى تيجي تروح تنظف الكلام ده مش عارف بقى كمان تنظف تيجي من الاخر هنا اقول ايه؟ وتنزل بقى بتعب تيجي ما كملتش شغلها هنا وما كملتش شغلها هنا هو ده اللي بيسميه ايه؟ الابنورمال ميزودرمال ممبرين هتلاقي نفس الكلام نفس القصه دي معاك كده برضه الماكروفاج قعدت تنضف تنضف في الاخر زي كده برضه في اللكمه اللي صح فين؟ الهاسنر فالف صح برافو عليك في الهاسنر فالف كان في ده اللكمه اللي فالف فالف هو فالف اسمه ايه؟ اصلا فالف المفروض الفالف ده برضه كانت الدنيا دي كلها مليانه ايه؟ مش ده بس نفس الكلام اللي بقى قاعد تنطط تنطط تنطط انت بيت لي هنا برضه الايه الفالف مقفول عشان كان مش هقدر خلاص في نظريه بقى دي نظريه ثانيه بيقول لك ان العيان ما عندوش ممبرين ولا حاجه امال ايه المشكله العيان ده نيجي نبص على الكامل اوبشن بتاعه ده نوت ويز ديفلوب نبص على الترابيكولار بتروت تلاقي الانجل بتاعته مش كويس ما اتخلقتش كويس خلاص دي بنسميها ترابيكولار ديس فينيسز اكتبها تحت عندك particular dysgenesis يعني failure في development of the ankle يعني في رأي قديم بيقول لك ان في membrane وفي رأي بيقول لك ان الانجل not well developed الاطفال دول فبنسميها ايه؟ بنسميها particular dysgenesis سواء في membrane او الانجل ما تخلقتش كويس المشكله فين؟ فين؟ في الانجل لو المشكله في الانجل فبنسميها primary postulmus يعني postulmus ده نوعين في primary في ايه؟ في secondary

انسولين الايرس اللي هو البيض بتاعه بالدايلين ويطلع منها بروتين تقفل مين؟ تقفل الاجل. ممكن بقى لو البذورة كانت وحشية اكتر تروح بقى معورة الايرس خالص ماشي؟ تروح ايه؟ تروح الايرس طالع منه دم في الانتيريور شامبل دم في الانتيريور شامبل. تخيل كده ابنك البذورة جابته من العينين ودم في الايه؟ الانتيريور بقى على فكره يا نعم ساعات العيال يلا لسه ما خدتش الولاد مش بيتولد بيتولد كده تعدي يبقوا مجنونين في الولاد فالناس ده طب شيلت اول مره شيلت يا عم الحاج وكده على فكره انتوا مفكريني بهزر. طب هقول لكم على حاجه، انا شفت منظر غريب عندنا في العيال. كويس الولد اللي الست مش عارفه تولد كويس، انا تلاقي ناس تيجي تضرب على بطنها، يعني في واحد تركب على بطنها كده عشان الولد يمسك. يعني الموضوع انا بقول لكم ايه، الموضوع بيبقى يعني ايه بيبقى فيه ثواب، يعني هم بتاخد ثواب. يعني عايز اقول لك ان الولد في الولد يا جماعه بيفضل 3 ايام بعد ما الولد تعبان. انا بشرح لكم ليه ولا ايه تعبان؟ يقول لك الولد ده تعبان بالولد، الولد بيلعب تمام، يعني هو بيتولد كانه بيلعب بطش وبتاع الولد. بيطلع الولد مرهق من الولاد، ما بيبقى يعني مفعول كده ياخد راحه سلبيه بينزل. يعني عايز اقول لكم ممكن الولد يتخلع دراعه يتخلع رجله على حسب الحته اللي الدكتور ايه بتشد منها، هو يوم بقى ممكن تشده من عينيه. ده موضوع خلاص. المهم الدكتور راح عامل له ايه؟ نزيف في الانتيريور تشامبر. الدكتور عملت له نزيف في الانتيريور تشامبر، يبقى اسمه ايه؟ هيفيما. طب ايه رايكم الهيفيما الدم ده هيسد مين؟ هتبدا الانجل. يبقى ممكن تاب اي سي في تو سندروم تكتبهم مع بعض عشان دول سؤال شهر. سندروم خدناه قبل كده اسمه كونجينيتال روبيلا، سندروم ما خدناهوش قبل كده اسمه لويز سندروم. شو دول كتبهم مع بعض لان دول سؤال شهر. يقول لك تعرف يا ابني حياة تعمل كونجينيتال كفك وكونجينيتال جلوكوما الاثنين مع بعض؟ هما دول كونجينيتال روبيلا ولويز سندروم، وكمان على فكره المارفن سندروم ده عليهم المارفن سندروم. دي حاجات بتعمل كونجينيتال كاترك وكونجينيتال ايه؟ وكونجينيتال جلوكوما. اللي هم التفسير بقى. خلاص؟ والباقيين اللي جايين دول بقى يلا هشطب لكم سؤالهم. الاكزيم فيه ده اسم بس. الريجر ده اسم بس. دي انومالي فيها مليون مرض من ضمنها ايه؟ جلوكوما. يعني ده الاكزيم فيه ده اسم بس. الريجر ده اسم بس. الانومالي دي خدناها قبل كده. الان ايريديا خدناها قبل كده. ان ايريديا يعني ابسنس اوف وات؟ اوف ايريديا. برضه ايه يعني كفايه علينا ايه اسم بس؟ ان ايريديا. يعني رمزي كده يا جماعه، العيان اللي مولود من غير الايريس مش موجود. مولود من غير ايريس اكيد ما عندوش ايه برضه وانت فيروس. مولود من غير ايريس اكيد مولود من غير ايه؟ من غير ايريس. ماشي؟ عليك انت على حفظ الايه؟ سكندري بوكسلر دول مين لي حفظ. وانا بخطب لك هو شويه يعني الاكزيم فيلد والريجر والانا ريجر كفايه عليك ايه؟ كفايه بس. لما اقول له ده مع بعض السندروم بتعمل كونجنتال كاتراكت وكونجنتال جلوكوما. كلكم عارفين الايه؟ المارفل سندروم والروبيلا. على فكره خدنا الروبيلا في كونجنتال ايه؟ كونجنتال كاتراكت واللونج سندروم. نرجع بقى للايه؟ للتلفزيون السكندري. احنا بنتكلم على ابو ممبرين هنا ده سبب الانجل، ده ميزوديرم ممبرين ده هو ده الايه؟ هو ده البرايمري. هو ده موضوعنا. البرايمري جلوكوما بقى الكونجيتال جلوكوما يا جماعه بالنسبه للانفلنس 3 بي والثلاثه بي اسوء من بعض. اولا اول حاجه سيئه انه بيحصل المرض ده الكونجيتال جلوكوما بتحصل في البي الاولانيه بتحصل في البوليز. حاجه سيئه طبعا. ماشي بتحصل في الايه؟ في البوليز. 80% المرض ده يحصل باي لاتر. برضه حاجه ايه؟ حاجه وحشه. خلاص؟ البي بعد كده بيحصل المرض ده بيفور ذا ايج اوف 6 مانث. يعني او يعني في ناس بتقول من ساعه الولاده لحد قدامك لحد ايه؟ لحد سنه. تخيلوا بقى الولد ده عند سن سنه يكون حصان بريء. يكون انيس فيها كونجنتال جلوكوما وعنيس فيها كونجنتال جلوكوما. الاوبتيك نيرف هنا شيع والاوبتيك نيرف هنا شيع. الولد ده عند سن سنه يكون ايه؟ بيقول ايه بتضطرب ايه؟ اصل ده من النوع بتاع الزمان، يجي العيالي عنده اوبتيك اصلا، العيال يقول يا دكتور اعمل لي نظاره، نظاره في حالات جمهور في العصب البصري، مش واخد بالك حاجه. قال يا دكتور طيب ما تعمل لي نظاره؟ في ناس لسه وتمام مدربين دول، تخيل ان النظاره دي تحل جميع ايه؟ مشاكل. اكتر حاجه بقى تنرفزني عيل عنده ميه بيضاء. ميه كده سد الدنيا كده اهو مديور كفر كده اهو. قول لي يا دكتور ما ينفعش النضاره يعني حاجه ميه بيضه حضرتك لازم اشيلها. طب يا دكتور ما هو فكرني انا عايز اعمل عمليه عشان اخد ايه ده فلوس ها. هو برضه طب هو مقتنع ان ايه الحل الامثل لجميع امراض الربط الايه النضاره ساعتها عندها ليك بعد يقول لك دكتور بقى خلاص زهقت يا دكتور انا جاي اعمل نضاره خلاص يعني جد ينفعش لازم ينفعش تعالوا شوف الأمة طبعا مش كل اللي هيشتيك لا symptoms is given by the mother ودي نكتة بقى ليه انا شفت الكلام ده بنفسي وانا هقوله ده والله. لو الأم ناصحة هتجيلك هرلي لو الأم جاهلة هتجيلك ليه. تعالوا شوف الأم الناصحة هتجيلي هرلي ازاي. بصوا الضغط لما يعلى يا جماعة يبتدي يضغط على جميع الانستراكشنز والظهر هيضغط على اخر ليه في الكورنيا اللي اسمها ايه الاندوثيليا. بالضبط هيبتدي يعمل دامج في الاندوثيليا ده. بس قولوا لي بقى لما الاندوثيليا ده يبقى دامج الميه اللي موجوده هنا فتاني الكورنيا تخش جوه الكورنيا يبتدي يحصل ايه بقى. ده لو اتفرجت في الصور كورنيا الايه كورنيا القديمه او بنسميها هينزي كورنيا. في الاول القديمه ما بتبقاش زينه ولكن القديمه دي يا جماعه بتعمل اريتيشن في النيرفس اوف ذا كورنيا. نرز الزكونيا لما يجي عليها القديمة يبتدي يحصل فيها ايه الريتيشن. حد يقول لي بقى لما يحصل الريتيشن في الكورنيا كأن الولد ده عنده كأن عنده ألسر تلاقي الأم بتشتكي من كلينيكال بيكتشر ذات لايك ذا ألسر. يا دكتور الولد دوت عينيه بتدمع ده كريمين اما بفتح الشباك بيخبي وشه فوتو فوبيا. الولد ده بفتح الشباك بيقفل عينيه جامد اسمها ايه بليفالوسباسي. يبقى كلينيكال بيكتشر الأم الناصحة دي لاحظت في الأول لما الولد ده عينيه بتدمع الولد ده ما بيحبش يبص لايه للضوء. كلينيكال بيكتشر لايك كورنيا الارض صح. ايه السبب؟ ها الكورنيا القديمه عملت ايه في النيرفس الريتيشن اوف ذا كورنيا نيرفس باي ذا القديمه. الام دي ناصحه لازم يبقى الام المتخلفه في العجينه. الولد ده تلاقي القرنيه دي كلها كده اهو مليانه ميه كده وبيضه لونها ابيض ماشي. جاي لك ولد ولد قبل كده في ايديها كده والولد ده عينيه الاثنين ايه لونهم ابيض. فانت تبقى عارف خير يا مدام تعالى ايه الاخبار يا دكتور. الواد ده عينيه ما بتشوفش بتشوفش ايه متخلفه. فانت اللي جايباه ليه؟ ما راح نسيت زمان اللي كان عنده شويه لاكرينيشن شويه فوتوفوبيا شويه بريفرنس ده اصل انا كنت فاكره طبيعته كده ماشي خلاص. الواد عليه ايه؟ اتعب. الام المتخلفه دي بقى تيجي متاخر تشتكي من هيدي كورنيا معناها بقى خالص. والواد ده يا دكتور ما بيشوفش يبقى ايه؟ بالسبت الفيجن. والواد ده دكتور عينيه بقت ايه؟ عينيه بقت ايه؟ بقت كبيرة لارج اوي عينيه بقت كبيرة شبه عين الجاموسة او شبه عين التوت. طب حضرتك كل الولد ده عينيه بتكبر يعني انت لما تبص جوه عينيك زي ما عينيك بتكبر هو عينيه مالها؟ عينيه مالها؟ عينيه الاستيك اوتر كورت بتاعته لسه فيه ايه؟ لسه فيه الاستيستي. والانكل دايما الام ساعات ايه؟ ودي انا شفتها تلاقي ايه العين دي كبيرة تقول لك يا دكتور العين الصغيره دي عايزين نكبرها بتبقى قد الحلوه دي. فحضرتك مش بالحجم هو اي حاجه كبيره تبقى حلوه هي يعني متخيله ان دي كويسه ودي عايز ايه؟ تكبر دي عايز تكبر قدها عايز تعمل ايكوال اي حاجه كبيره تبقى ايه؟ تبقى حلوه. طيب يبقى كده خدنا الام الناصحه بتشتكي من ايه؟ في لاكريميتر زي كل الام الجاهله تيجي متاخر تكون الولد عينيه كبيره والكورنيا اتملت ميه خالص وتدير افكتها في الايه؟ في الفيجن تبقى الحاله ليه وخلاص الولد ده عليه راحت يا ماما انت بقى. جميع الساينز بتعتمد على كلمه واحده. طيب انت بقى بتعتمد من العين ايه؟ هتكبر ولا هتصغرش؟ الساينز بتعتمد على ان الاي ويل ستيك العين هتكبر. طالع حضرتك ليه؟ لان الاوتر كوت ماله بتاع الطفل ده حجمها الاستيك لان العين فيها الاستيك. تعالى بقى بناء على المعلومه الاساسيه دي نبحث كل الاستراكشر. يلا نبحث الكورنيا. يلا حد يقول لي الكورنيا يحصل فيها ايه؟ ادي النورمال اهو ادي الكورنيا نورمال وده لما العين كبرت. يلا حد يقول لي الدايمتر اوف ذا كورنيا يحصل فيه ايه؟ الكورنيا كبرت ولا صغرت؟ كبرت. دي اهم معلومه لو كفايه عليك دي ماشي. الدايمتر اوف ذا كورنيا ويت انكريز. النورمال دايمتر في الاطفال 10 مللي يعني الطفل ده لو جيت انا طفل اهو جيت ايد الكورنيا كده او كده لا 10 مللي. في الولاد دول بقى العين تكبر قوي. انا بقى ايد الكورنيا الاقيها من 12 لايه؟ ل 16 مللي. الخلاصه ان الدايمتر اوف ذا كورنيا ويل انكريز وعندنا آلة دي ايه عامل زي البرجر كده اصلا كده اهو اهو ايه بقى ايه الدايمتر كده وايه بقى الدايمتر كده. المهم ان الدايمتر او الكورنيا ويل انكريز. طب سؤال عايز تسأل ولا فاهم ولا حاجه الكيرفيتشر هيحصل له ايه؟ الكورنيا لما بتتسرق هنا مور كيرف هنا ايه للكيرف المعلومه دي هتحتاج بالك ان الكيرفيتشر مش هيزيد. انت متوقع ان العين هتكبر كل حاجه ايه هذه يا اهلا وسهلا ما شاء الله جايين في الميعاد سهله يبقى الكيرفيتشر اوف ذا كورنيا هي ايه هيقل. طلع حاجه الكورنيا هتبقى مور فلات ولا ليس فلات؟ لا الكورنيا هتبقى فلات تبقى ايه هتبقى اضعف من يعني الكورنيا هتبقى اضعف ولا اضعف؟ اضعف اضعف الكره البيضاء دي هتحتاجها. طيب النقطتين دول بصوا عليهم ريديوس والسيجنال ريديوس يلا بس طب هو في ناس بتحب تشتغل معاك وفي ناس العكس اوعى تشطر اي حاجه اي ان بيت ايه تقولها معاك. شايفين المنظر ده؟ كل مره بفكرك بالمرض اهو دلوقتي عليك كده جدا والكورنيا مليانه ايه؟ ما هي ميه اهو المرض اهو يا جماعه ما تقولوش بقى ماشي؟ بصوا يا جماعه اللي لسه جايين احنا بندرس في الكونتيننتال والكوب الولد عينيها بيكبر ماشي كده؟ فين ايه؟ والضغط والكورنيا هتبوظ والضغط تتملى ايه؟ تتملى تبقى تتملى ميه خلاص انت دلوقتي تبقى معايا بس اول مره يعني الكورنيا ايه؟ كل العين هتكبر تبقى عامله شبه عين الجاموس او شبه عين التور فبنسميه بوت سالما او بنسميه اوكس اي او بنسميه كونجينيتال ايه؟ موضوعنا كونجينيتال جلوكوما كده انتوا هتتابعوا معانا بقيه الحلقه خلاص؟ الكلام اللي انت عامله في الاجابه في الحلقه كلها من فين؟ انت وجع دماغي؟ طيب بالنسبه للكورنيا ترانسبيرنس قول الكورنيا هتفضل كلير ولا هتبقى هيزي؟ اجابه الكورنيا قلنا الضغط الضغط ده هيبوظ مين؟ الاندوزيه وبالتالي الكورنيا هتتملى ميه سميناها هيزي كورنيا او سميناها ايديميتال كورنيا. في حاجه مميزه بقى لها صوره الولد ده لما القرنيه بتاعته بتتشد بيحصل هنا شايفين في قطع هنا في قطع هنا القطع ده مش في الكورنيا كلها القطع ده في اخر لير في الكورنيا في الديفمنت ممبرين شفتوا عارفين ان الكورنيا كده واخدنا كده كات سكشن كانت خمس طبقات الاثيليوم وبعدين بومن ممبرين وعنين سو اخر ممبرين ده اسمه ايه؟ ديفمنت ممبرين. ديفمنت ممبرين ده بتبقى فاضل الرفيع فانا اي نفخ ايه؟ يروح مقطوع القطع ده اهو كده بيبان زي ما انت شفته كده اهو في الصوره عباره عن خطوط العرض كده ترانزيرف لينير اوفرس ده عباره عن بريك فين بريك في الديفمنت ممبرين اسمها هابس سترايد هابس سترايد زي ولا مش زي؟ يبقى برضه في حاجة هتبوظ الإيه؟ الترانسبيرنسي أوف ذا كورنيا، بيبقى في لينير أوبازيتس بالعرض اسمها هابس سترايا، وات إن هابس سترايا؟ دي بريك فين؟ من الشد طبعًا. بريك في الديسمنت ممبرين، اشمعنى الديسمنت ممبرين اللي اتقطع؟ فيري سيم في الإيه؟ في الشد. باقي الخطوط دي هابس إيه؟ هابس سترايا، تيجي في الفاير. نعم. أنا أول ما اتقطع مقطع كفاية تروح. السكليرا بقى طبعا العين لما تكبر يا جماعه السكليرا العين هتبتدي تكبر اي عين كبرت ايه السكليرا يا جماعه السكنس بتاعها هيحصل له ايه لما العين تكبر؟ كل ما العين تتمدد كل ما السكليرا تبقى سم انا هتبقوا تكملوا اي سكليرا سم تبقى ايه؟ تبقى ترانسبيرنت عن الاول فلو انا بصيت من وراها ناو اي كان سي ذا ايه؟ ذا كورويدال فينز لون الكورويدال فينز ايه؟ ازرق وبيتهيالي ان السكليرا زرقاء بنسمي الموضوع ده ايه؟ بلو سكليرا ماشي يا جماعه؟ بنسميه بلو سكليرا هيحصل حاجه هل السكليرا اترقت؟ كل الحكايه انها بقت نور ترانسفيروس نيجستريك لما بقت نور ترانسفيروس قدرت اشوف اللي وراها اللي هو الكورويدال ايه؟ الكورويدال مين؟ طب بعيد كلام سهل طب طار الولد لما عينيه تكبر يحصل ايه في حجم الانتيريو شامبر؟ تزيد الانتيريو شامبر هتبقى دي ليه الانتيريو شامبر هتبقى دي؟ العين هتكبر طب وايه تاني؟ بصوا لما العين تكبر يا جماعه زمان كان العين كده واللينس كان كده ساند مين اللينس دي الايرس دلوقتي لما تيجي تستريتش اللينس هتتشد يعني الزنيول هتشد من هنا وتشد من العين بتكبر فما الجنس تبقى ايه على الاول؟ في افلاك كان الجنس رجع لورا شويه لما رجعتش ولا حاجه يعني الجنس كان زمان مكانها هنا كده، الجنس دلوقتي كأنها رجعت لورا، هي مبقتش، هي مرجعتش لورا ولا حاجة، يعني كل الحكاية لما الاستريتش بقت ايه؟ بقت فلات خلاص. لما الليمف الأفلات الأيرس ينزل وراها كده، الأيرس ينزل وراها كده، تبقى الأنتير تشامبر إيه؟ ديب أنتير تشامبر. يبقى ليه الأنتير تشامبر بقت ديب؟ لأن الليمف بقت ديسبليس باكورد، لأن الليمف رجعت لورا شوية، هي الحقيقة إنها مرجعتش لورا. هي كل الحكاية ده الليمف بيكومز إيه؟ بيكومز فلات ليمف. يبقى تعالوا نراجع، الاستريتش لونها أزرق، الأنتير تشامبر سمول ولا ديب؟ تبقى ديب أنتير تشامبر. البيوبل تتوقع البيوبل نفس الحجم ولا تبقى كبيرة؟ كبيرة. بيوبل بتاع الورق ده العين كلها كبرت، تبقى البيوبل هي كمان ايه؟ لارج بيوبل، كفاية دي بس لارج بيوبل زي مش عايزة. الايرس، الايرس دلوقتي ما عندش حاجة لا يسند عليها، ليه؟ لأن الليرس بقت فلات. حد فاكر لما الايرس ما يلاقيش الليرس بتاعته يعمل ايه؟ يقعد يلاقي حاجة يسند عليها تلاقيه يعمل كده تريمولاس ايرس. يبقى الايرس هيبقى تريمولاس ايرس. له اسم تاني تريمولاس ايرس، ايريدو دونيز. قلنا دونيز يعني يعني تريمول. طب في النهايه من كتر الضغط على الايرس بتيجي حتت في الايرس بيض، كتر الضغط زي بدا يحصل ايه في الايرس؟ تنشنز اوف اتروفيك، يحصل فيه اتروفيك تنشنز. يبقى نرجع مع بعض، عايز هتلاقي ايه في الايرس؟ في حاجة بيسود عليها؟ لا، نسميه ايه؟ تريمولاس ايرس. طب ليه ايه سبب التريمولاس ايرس؟ لوس اوف سبورت اوف ده ليه؟ ده اللي عملوا سبورت من كتر البريشر في حتت في الايرس هيحصل فيها اتروفي، يبقى لونها ابيض، نسميها اتروفيك باكس. حد يقول لي اللي انت هتحصل فيها ايه؟ انا قلتها ليه؟ كده وكانها كانها بتسبليس باكورد. طب ممكن نتيجه الاسترتش الزنيولز اللي هنا تتقطع، هتقول لي الليمف بتلحلك بقى، يحصل ايه في الليمف؟ زودت ليه من الصوره عندك؟ يحصل ايه في الليمف؟ طبعا كيف؟ كان الليمف ضغط العين منطقي جدا في قلوبك، ضغط العين وضغط العين عالي ولا واطي؟ عالي بس عالي بس اقل من المتوقع، عالي ولكن ليس ذان ذريال او ليس ذان ذا اكسبشن. ليه؟ يعني اتوقع ايه 40 ولا 35؟ عادي بس اقل من المتوقع. ليه؟ لان العين ناشفه، عارف لو العين ناشفه والضغط جواها زاد كويس العين تحلل بقى ما بتتمددش معايا، لكن لو انا عمال ازود الضغط جوه الاوضه دي كل ما ازود الضغط الاوضه بتكبر معايا، بتكبر مش عارف ايه، مش عارف ازود الضغط جامد صح يا جماعه؟ عشان ازود الضغط جامد لازم تبقى العين ايه؟ محكمه. يبقى ليه السنسر هنا مش عارف يعلى قوي؟ لان كل ما بيعلى العين بت ايه؟ بتتمدد معاه. يبقى السبب هو السنسبيلتي اوف ذا بلو. دي انا كاتبها 30 دي هنطلب عليها، مكتوبه غلط في الرجاعي. يقول لك تفسير ان الضغط اقل من المتوقع هاي السيفير ريليت. طبعا الضغط ايه هي مش هاي ايه؟ مش هي ايه لو بس هنطلب عليها هي بالفول غلط. مكتوبه في الرجاعي غلط. شفت بقى؟ وانا خرجت النوع غلط. طيب لو حطنا قاع العين اتفضل هتلاقي ايه؟ يلا قولوا مع الضغط يا جماعه هيحصل ايه؟ ركز معايا، هيحصل ايه في النورمال كابسول؟ هيكبر، بنسميها ايه؟ كابينج. طب لو الضغط طول شويه يبتدي يحصل ايه في الاوبتيك نيرف؟ اصل النور ده اللي هيلف على العين، هنلاقي كابينج فيسيولوجيكال ولا جلوكوميتر؟ ها يا جماعه جلوكوميتر كابينج صح كلام؟ وهنلاقي اتروفي في الاوبتيك نيرف. نعتمد على الكابينج في التشخيص ولا لا؟ لا، لا تعتمد على الكابينج في التشخيص. المفروض اي واحد تاني ابص كده على قاع العين الاقي كابينج هو ده التشخيص. لا ما تعتمدش على الكابينج في التشخيص كده، لان لو حصل في الاطفال الكابينج بيحصل فيري ليت. ليه؟ قول لو حصل الكابينج بيحصل بس ايه؟ فيري فيري ليت، بيحصل متاخر قوي. نفس السبب برضه ان العين عماله ايه؟ تكبر. فمش يعني العين كل ما الضغط يزيد انا مش عارف اضغط كويس على الايه؟ على وقت صفر. تزيد مرتين على ما يحصل ايه؟ كابينج. انتوا نفس الفكره برضه. يبقى يا جماعه الكابينج هنا يحصل فيري ليت، عشان كده لا تعتمد على الكابينج بالتشكيل. هو ده السؤال عايز اقوله بقى، ليه الكابينج بيحصل في الاطفال دول متاخر قوي؟ نفس الفكره، لان العين ايه؟ ديستنس. كل ما الضغط يزيد العين عماله تكبر مع الضغط، فمش عارف احكم الضغط على مين. هل قلت كده فهمتوني؟ طب يا جماعة لو اسمه الريفراكشن ليه؟ لو ده لما عليه تشفر يعني هو تلور بلو الأشعة بتجمع على الريتن صح؟ لما العين تشفر كده مع الجلوكوز الأشعة بقت فين؟ قدام الشبكية. هنلاقي ايه يعني نتيجة العين تبرد؟ هنلاقي مايوبيا. وبرضه نفس الفكر هتلاقي مايوبيا ليش؟ زي الاكسبريت. يعني انا متوقع ان نفسنا كده الصوره اللي هنا كده، يعني الولد ده يعني كده كده انا متوقع ان انا الاقي المايوبيا هيك، يعني كل دي في ديفكشن، كل دي مشكله صح؟ لا الاقي ده يعني كنت متوقع في كل دي مايوبيا، الاقي المايوبيا دي بس مش فاهمين ولا لا؟ يبقى الاقي مايوبيا برضه بس ليه زي ام زي اكس بيكس ليه؟ هتقول لي لا بس لا مش فاكر تفكير مش مستنشرين. ايه اللي خلى النقطه دي ترجع من هنا لهنا؟ يعني ايه اللي خلى المايوبيا تتطلع جزئيا؟ يعني المايوبيا اتطلعت شويه صح؟ ايه اللي خلى المايوبيا اللي انت اكسبكتد؟ عشان الكورنيا فاكرين تبقى فلات ولا مور كيرفت؟ الافلات. طب واللينس؟ العيال دول الافلات. طب الكورنيا واللينس لما يبقوا فلات قوتهم تبقى ايه؟ اقل. لما الكورنيا واللينس دول قوتهم قليله يا جماعه الاشعه مور بوستيريور انتوا ولا لسه؟ يبقى ليه مايوبيا ليه دان ذا اكسبكتد؟ عشان حاجتين، عشان الكورنيا واللينس بيكم فلات. كمان اللينس احنا قلنا يا جماعه مجازا اللينس احصى الله ايه؟ تبقى في المكان ولا ترجع لورا؟ احنا قلنا ايه؟ كانها ترجع لورا صح؟ احنا قلنا اللينس لما تبقى اللينس ايه؟ لما تبقى فلات اللينس كانها ايه؟ كان هرجع لورا. حد يقول لما اللينس ترجع لورا نقطه تجمع الاشعه والله ايه ترجع لورا ايه؟ انت معترض على ايه بس؟ قول فاهم والله. يبقى ليه المايوبيا اقل من المتوقع؟ في شويتين ثلاثة فاكتور خلوني النقطه دي. المايوبيا ترجع لورا شويه، الكورنيا واللينس بقوا فلات، واللينس حصل لها ايه؟ العين كبرت خلاص. يا ريت مش فاهم يقول لي، يا ريت عشان نعمل دايجنوز للاطفال دول صعب قوي. لازم نبنجه جنرال ليه؟ نبنجه جنرال ولا الدواء؟ عشان اقدر اقول الضغط، اقدر ابص على قاع العين مش مضغط. عشان اقدر ابص بكونيه الكوع الانجل. ده لازم يفتك جنرال. وهنا سؤال شخصي، هنقول للدكتور بنجي ايه؟ بنجه اي حاجه بالهالوتين بس الهالوتين بنفتك الاطفال كلهم؟ قالوا لا، بنجه بس على شرط، بنجه بالكيتامين او بنسميه الكاتالور. اشمعنى الهالوسان والسلوسان بيأثر على ضغط العين، بيغير القرايه. انا عايز ايه ضغط العين؟ عايز يبقى اقول له بليز الولد ده يتبنك جنرال بس يتبنك اندر كيتامين اناستيزيا، لان الكيتامين هو الجنرال اناستيزيا الذي لا تؤثر على الانترا اوكلر بريشر. خلاص الولد ده هيتبنك جنرال وهو متبنك بقى نقيس له الكورنيا دايمتر، نبص في الجلوكوما انجل نقيس ضغط العين، نبص على الفاندر. انتوا معايا يا جماعه؟ يبقى الولد دوت لازم يتبنك جنرال عشان يصحى. تخيلوا نجيبه كده من دخله اوضه العمليه ونتبنجه عشان بس ايه؟ عشان بس نعمل له اكزامينيشن. اوكي؟ ايه بقى الكومبليكيشن اللي تحصل بالصف ده؟ اسوء حاجه طبعا اللي اتعمل كده؟ ايه اللي ممكن يعمل؟ اسوء حاجه اللي يحصل له ايه اللي ممكن يعمل؟ قولوا انتوا. لو انا مع الضغط هيحصل ايه في الاوبتيك بيرن؟ اوبتيك ابسي. ولا ده ممكن يحصل له موسوس بيرن نتيجه اوبتيك ابسي، او نتيجه الكورنيا اتملت ميه خلاص، كورنيا كلها باظت. احنا قلنا الكره في دماغ ميه بقى فاضل. لو في حاجتين يعملوا الصفر الضغط يعمل هنا اوبتيك اتروفي او الكورنيا تتملى ميه، يعني يحصل ايه كورنيا اوبتيك. طب ممكن ما يتعملش، ممكن بس يعني نظره يبقى يقلب امبيرمنت اوف فيجن. ليه؟ ممكن الوقت ده يا جماعه يحصل له كومبليكيتد كاتاركت. طبعا انا قلت زمان مرارا وتكرارا الكاتاركت يعمل جلوكوما والجلوكوما تعمل كاتاركت. تعال فكرت كده ازاي ان الوقت عندي ايه هنا؟ عندي جلوكوما مش كده؟ عندي مقبوله ايه؟ ازاي الجلوكوما تعمل ايه؟ تعمل كومبليكيتد كاتاركت. قولوا انتوا الميكانيزم بتعمل كده. قلنا مين اللي بيغذي الليمب؟ الايكوال. المفروض الايكوال ده يخرج من الانجل ويجي غيره. كويس؟ يغذي الليمب وبعدين يخرج وبعدين يجي غيره. كل ما الايكوال يتجدد كل ما مين تتغذى؟ الليمب. طب دلوقتي الايكوال استجنت لانه ما يعرفش يخرج من الانجل. طالما الايكوال استجنت وما بيتجددش يحصل ايه في النيوتريشن اوف ذا ليمب؟ ها يا جماعه ايه اللي قلت لي يحصل ايه؟ كومبليكيتد كاتاركت. يبقى ايه بقى الكومبليكيتد كاتاركت هنا؟ في مشكله في الدرينج اوف ذا ايكول. الايكول ده لا يتجدد. لو الايكول ده ما بيحصلوش تجديد هيحصل مشكله فين؟ في النيوتريشن اوف ذا ليمب. قلنا يا جماعه برضه دي مشاكل اخرى في الليمب. قلنا ممكن ان الاستريتش الزنيوز ايه؟ تتقطع. يحصل ايه في الليمب؟ ممكن الليمب تتعور. يحصل ايه؟ فلاكسيشن. قلنا الطفل ده كورنيا مش مره ميه. يحصل كورنيا ايه يعني؟ كورنيا الاوباسي. وهنا وقف لو الكورنيا الاوباسي دي في الاطفال يونيلاترال غير ما هو بايلاترال. لكن لو عنده عين بايظه فيها كورنيا الاوباسي والعين الثانيه سليمه ايه الاخبار؟ المخ هيعمل ايه في العين البايظه؟ نجلكشن. يبقى لو الحاله كانت يونيلاترال المخ هيهمل العين اللي فيها مشكله. الحكايه دي اسمها ايه؟ وين ذا برين نجلكت وان اي؟ سكوز ايه؟ سكوز امبلوبيا. يبقى لو الحاله يونيلاترال هيحصل امبلوبيا. وروتين كده في المنهج اي امبلوبيك اي فيها ايه؟ سكوير. ليه بقى؟ لو العين دي المخ اهملها كويس؟ هيفضل مسيطر على المصل بتاعتها. المصل تشتغل بمزاجها. لو مثلا ميديا ريكتس كانت قويه على لاتر ريكتس ثم برضه عين جوه. لو مثلا لاتر ريكتس كانت قويه مين كان بيمنع الموضوع ده؟ كان بيهدي المصل زي كده ويدي كل واحد حقها الايه؟ البرين. يبقى لما المخ يعمل امبلوبيا وان اي تقول لوز ذا كنترول على المصل. وبالتالي اي عين امبيلوبيك دايما في المنهج تلاقي كلمه امبيلوبيا وراها ايه؟ وراها سكوير. طب لو باي لاتر قلنا لو الفرد بقى عنده المشكله يعني وبس هنا وبس هنا باي لاتر. قلنا يا جماعه زمان قبل كده قلت الكلام ده احنا لازم بنتولد بايه؟ فوبيا موجوده في اناتومي فقط. الفوبيا دي مش شغاله. عشان الفوبيا دي تشتغل لازم يوصل لها دور في اول ثلاث شهور من العمر. كان الفوبيا دي عايزه تتشحن. مش تتشحن في اي وقت، لازم في اول ثلاث شهور من العمر. ايه رايكم؟ البايلاترال اوباسيتي هيمنعوا الضوء ان يوصل لايه؟ الفوبيا. هو الولد ده يعيش طول حياته بالفوبيا بتاعته ويل ديفلوب ولا نوت ويل ديفلوب؟ نوت ويل ديفلوب. يبقى البايلاترال اوباسيتي هيمنعوا الديفلوبمنت اوف ذا فوبيا. حد عارف بقى لو واحد عنده الفوبيا مش موجوده او نوت ويل ديفلوب عينيه تبقى ثابته؟ عينيه تبقى بتتحرك. اسمها ايه دي؟ اسمها نستيجما. يبقى لو الحد لو عندي بايلاترال اوباستي وما شلتش الاوباستي قبل ثلاث شهور واحده واحده الفوبيا هتبقى اول ديفلوب؟ لا. ثاني حاجه لو الفوبيا ما اتخلقتش كويس او ما اشتغلتش كويس العين هتبقى فيكسنج اي؟ اي واحد عنده الفوبيا مش موجوده يا جماعه تعمل تشكيل بنسميها ايه؟ العين اللي هي بقى فيكسنج اي بيسموها ايه؟ نستيجما. خلاص؟ يبقى الولد ده اتعمل رجع كونسفيشن ممكن يفقد الفيجن بارت يتعمل؟ ايوه دي ايه؟ اوبتيك اي. ممكن نظر ايه نتيجه مشاكل في الليل؟ كومبليكيتد كاتاركت. الليل بتتعوج يحصل له اوباسي يونيلاترال او اوباسي بايلاترال. الولد ده بقى كومبليكيشن بعد كده عينيه منفوخه على الاكل صح؟ زي كده فاهم؟ اي ماينور ترول مثلا عينيك ايه؟ فرقع. ممكن يحصل له انفجار في العين رابشر جروب مع اي ماينور ترول. فالولد ده يقول له ممنوع الرياضات العميقه ممنوع البوكس لما تخش في خناقه اي خناقه اي خناقه تخليك كده يا حبايبي ايه وتخلع انت تعيش ناس. مين بقى العينين في المنهج اللي هم نفس الكلام نفس التعليمات؟ قال له عيش ناس. انت عندك فراجايل اي يور اي مش هتستعمل اي ايه؟ ماينور تروما مش جمع اي ايه بالظبط. نعم الديفرنشال دايجنوز لسه ما جاش لسه ما جاش عندي ماشي خلاص نعم. Gracias. ماشي يا جماعه، مين بقى الناس اللي لهم بقى عيشوا طبعا اول واحد مين؟ اول واحد مين؟ مفصل. هاي الواحد الهايبروب نفس المشكلة. الهايبروب عينيه ايه؟ عينيه كبيرة تحمل عليك روما العين عامل بليد. ايه البليد دي؟ بليد ده ايه؟ المكان عملية الجلوكوما. فاكرين يا جماعة بسرعة كده بسرعة، اي واحد عامل عملية جلوكوما بنعمل له ايه؟ ادى عين اهو هنعمله عملية جلوكوما. الجلوكوما يعني الانجل بلد، الانجل بلد يا جماعة الانجل مدلول صح؟ ممكن انا اروح عامل عملية هنا اهو كده فاتح الايه؟ فاتح الانجل ده الايكوال. فده بيجي يلاقي الدنيا هنا مشكلة، يبتدي يعدي من الفتحة دي ويتجمع هنا اهو كده يتجمع تحت مين؟ تحت الحتة العالية دي اسمها البليب. دي هي مكان عملية الخلاصة، مكان عملية الجلوكوما. طبعا العين بتاع عملية الجلوكوما عليه هنعمل له هنا ايه؟ فتحة في العين تحمل اي فروم، بس العين ضعيفة لأن العين مكتوب. ماشي يا جماعة، يبقى العين بتاع البليب عليه ضعيفة برضه. اي عين امبيلوري لو قلنا عندها نفس المشكله، اي خطه ممكن عين تفشل. العين اللي هي البرين عاملها ايه؟ وكأن البرين لما بيعمل نيجلكشن للعين بتبقى الاوتر كود الكورنيا والسكريب بيبقوا ضعاف. خلاص الامبيلوبيك اي. اي واحد عمليه ليزك بتبقى عينيه ضعيفه. ليه؟ لان الليزك بيعمل ايه في العين؟ بيشيل طبقات من العين. الليزك سواء بتعملوه كده بيلعب نظارات يعني ايه؟ يعني انت رفيعه الكورنيا بتاعتك تبقى رفيعه من الاول، اي تروما ممكن تتفتح. وبعدين في ليزك بنعمله بقى ازاي؟ بنعمل سلابه وبعدين نعمل الليزك نشيل من الكورنيا وبعدين نرجع لايه؟ وبعدين نرجع السلابه تاني. هناخد الكلام ده ان شاء الله بس كتير. ماشي يا جماعه، عمليه الليزك ساعات كده كده تروح عامله سلاب من الكورنيا وبعدين تشتغل بالليزر وبعدين ترجع لايه؟ ترجع السلاب. وده احسن حاجه. خلاص اعمل سقف لما كان قلت انتوا المشكله دي كانت السلابه دي طارت. كان مش عارف ايه فالكلابه دي وقعت. معرفش الكلابه بتاعته حد ضربه علقه فالكلابه ايه؟ فالكلابه طارت. دول واحده عشان عارفين انتوا القصه يعني. يا عم ده يعني انا ضرب النهارده عبد الله بتاع الشرق كبير. تريتمنت اول كلمه دي رائعه. تريتمنت از مينلي اوف يا ماما كده كده هنعمل ايه؟ هنعمل عمليه. يبقى تريتمنت از مينلي اوف خلاص يا عم. امال ايه ده؟ هنعمل لك عمليه. هو ميديكال ايه؟ ميديكال تريتمنت. لا ده الميديكال تريتمنت ده تحضير للعمليه، ده بري اوبرتيف بريبريشن ودعم العمليه. الميديكال تريتمنت هنا مش الاهداف، ده ايه؟ طلبين العملية. يحصل بطل الميديكال تريتمنت سيستميك كاربونيك انهيدريت انهبيتور وتوبيكال كاربونيك انهيدريت انهبيتور. بصوا يا جماعة مش هتقول لك حصل دلوقتي في انزيم موجود هنا اهو اسمه كاربونيك انهيدريت انزيم ده بيصنع الايه؟ بيصنع الايكول. ايه رايكم نديله انهبيتور؟ نديله ايه؟ كاربونيك انهيدريت انهبيتور. عندي منه سيستميك وعندي منه ايه؟ لوكال. خلاص وانا اقول ايه الفرق ما بينهم والسيستميك اسمه ايه؟ او السيستميك اسيتا دورا واحد اللوكال دور زولا دور اسمه كده ورا دور زولا ماي طبعا طبعا صح؟ دور زولا ماي دور زولا ماي. عندي سيستميك كربونيك انهيدريت انهبيتور وتوبيكال كربونيك انهيدريت انهبيتور زي ده اللي تحت. التيمولون ملوش لازمه؟ لا مش ملوش لازمه، بتستخدمه كل حاجه بس يعني مش هنا. بصوا بقى التريتمنت مالي ايه؟ اسم التيمولين حلو. اوبرتيف. عايزين ناخد بقى العمليات. العمليات تعتمد على الحاله ايرلي ولا ليت؟ ماشي يا جماعه؟ يعني ايه ايرلي وليت هنا؟ ايرلي يعني الصبح وليت يعني بعد الظهر؟ لا ايرلي وليت على حسب الكورنيا بتاعتي. يعني لو الطفل ده جاي لي الكورنيا بتاعتي بتاعه ده بس لسه ما وصلش لحد 13 يبقى الحاله ايرلي. لو الولد ده جاي لي بالكورنيا بتاعتي في 16 يبقى الحاله ايه؟ ليه؟ اه برضه مش فاهم، الحالة اللي ايرلي هتفرق معاها في ايه؟ والحالة ليه هتفرق معاها في ايه؟ تفرق جدا جدا بالعكس، ايرلي ايه انا عنده مشكلة مهمة جدا. عنده ممبرين سبب الانف وخلاص. ماشي؟ الحمد لله تبقى الكلى الاوكسجين بتاعته تبقى شغالة وزي الفل، ما عندوش أي مشكلة. يبقى المفروض يعمل ايه؟ الممبرين بتاعه وخلاص؟ الممبرين ايه؟ هيقطعه. اما لو الحالة ليه بقى؟ ما تبقاش موضوع ممبرين. يا ممبرين اه طلع الانجل بس يقول لك الكاميرا الاوفيشليرم دي من عدم الاستخدام بقت ايه؟ لو الحالة دي بقت كده اوبشن ايه؟ طيب برود. حتى لو انت قطعت الممبرين، لو انت قطعت الممبرين السيفتي بيجي بروبلم. فالعيان بتاع الحالة الايرلي هيقطع الممبرين. ازاي يقطع الممبرين؟ عندي عمليتين، عملية اسمها كوليوتومي وعملية اسمها ترابيكولوتومي. مش مين اوتومي مش اكتر. اوتومي يعني ايه؟ هقطع الممبرين مش هقطعه. عندي عمليتين، عملية اسمها كوليوتومي وعملية اسمها ترابيكولوتومي. انت نعمل الكونيوتومي وانت نعمل الترابيكولوتومي. تعالى نشوف اول واحده اللي هي الكونيوتومي. انا عيان هو الصوره دي كده كده عاجل ايه باكد له العاده دي اسمها ايه؟ جونوسكوب. وبص المايه دي مايه اهي، بص صوره مين؟ صوره الانجل. يقول لك وانت شايف اندر فيجواليزيشن اوف اجونوسكوب هتجيب اله او حربه كويس اسمها جونيوتومي نايت انتروديوز فروم ذا ليمب أكروز ذا انتيريور شامبر حد وصل الجهة الثانية هيقابل الممبرين روح ايه؟ روح عطمة. عشان اقطع الممبرين بالطريقة اللي انا هحكي في اخر دي كده مش كوب وابص للمرايه انا اشوف صوره الانجل وادخل من هنا كده اهو بالاله يخش ازاي اقطع الايه؟ اقطع الممبرين. عشان الكلام ده كله يحصل لازم الكورنيا يا جماعه تكون ايه؟ تكون كبير عشان اشوف. خلاص نراجع مع بعض تاني. اندر فيجواليزيشن اوف ذا انجل بالجونيوسكوب وانت شايف الجونيوتومي نايت ديستريبيوز فروم ذا ليمب اكروس ذا انتيريور شامبر حد وصل الجهه الثانيه قطع الممبرين بتوع عدي بقى. انت دخلت كده عندك كام درجه قدامك؟ عندك كل الانجل قدامك كده كويس. اقطع ثلث الانجل ده، افتح ثلث الانجل اللي قدامك فقط. ايه ده ثلث الانجل كفايه؟ ايوه احنا نقدر نعيش بايه؟ بربع انجل مفتوح. يعني في الانجل ب 63 درجه كفايه عليك ايه؟ ربع. انا فاتح الزياده انا فاتح ايه؟ ثلث. بص هقولها لكم بطريقه ثانيه. الانجل بتاعتك دي اهي دي الانتير شامبر ماشي؟ ده الايرس ودي الانتير شامبر ودي كده السقف والحيطان دي الايه؟ كورنيا. فين الانجل؟ الزاويه دي 360 درجه كويس؟ انت عشان تعيش النورمال تنشر محتاج قد ايه منها بس؟ ربع. يبقى هنفتح قد ايه؟ هنفتح ثلث الانجل. عارف اسمها ايه بقى؟ اسمها جونيوتومي. هات على الممبرين من جوه ولا من بره؟ دخلت له منين؟ دخلت له من جوه. ايه مشكلة العملية دي بقى؟ يلا بعد ما نقطع الممبرين ممكن يحصل شوية ايه هنا؟ شوية لذيذ هيطير. ممكن الدكتور حلوف يروح لاخد فين؟ في الجينز انجل. ممكن الدكتور يروح بعد ما يروح قطع الممبرين يروح قطع مين خالص؟ شايف قطع مين هنا؟ طيب فصل الايرس من اخوه. مين اخوه؟ سيلاري بودي. ده مرض هيبقى نفسه اسمه ايريدو بايالسيس. ايه بقى ترابيكولوتومي؟ دلوقتي الكورنيا قدامنا اهي هي مليانه ميه، هي دي كورنيا. مش هعرف اخش اقطع الممبرين من ايه؟ من جوه. اعمل ايه؟ هقطعه من بره. ازاي؟ هفتح هنا عند الليمبس او افتح السكليرا. هفتح السكليرا الاقي مين؟ الكانال الاوفيشال. افتح الكانال الاوفيشال وبعدين اجيب اله هوريها لكم دلوقتي عباره عن ميتال جروب كده اسمها ترابيكيولوتوم. الاول كده قبل ما تخش في الاسكيب امتى هلجا للعمليه الثانيه دي؟ امتى مش هقطع الممبرين من جوه وابتدي اقطع عليه من بره؟ لو الكورنيا از هيزي او لو عملت العمليه اللي فاتت وايه؟ وفشل. قال الاندكيشن الخطوات فتحنا الليمت وبعدين اسمها ترابيكيولوتوم او اساين ميتال جروب. ايه ميتال جروب؟ انتروديوس انتو ذا كانت اوف ستيم. بعدين بقى هنا بقى الحفر الزق الزق في ستراكشر قطع معاك. ايه الستراكشر السوليكا؟ ايه اللي هيتقطع لو انا زقيت كده؟ هيتقطع ده مين ده؟ الانر وول اوف ذا ايه؟ ده كانت اوف ستيم لها انر وول ولها ايه؟ ده هيتقطع الانر وول. بعدين قطع مين؟ ترابيكيولوتوم. بعدين قطع مين؟ ممبرين. بعدين خلصت العمليه خلاص. اطلع مين بقى؟ وخدت العمليه بتاعتك خلاص. ايه البرنت بقى هنا؟ دلوقتي الايكوس هيعدي مباشره ويروح على مين مباشره دلوقتي؟ على كده الاوبشن مش هيلاقي الممبرين قدام ولا حتى لو قطعت له مين في السكه؟ فالفكره مشهور. يبقى الفكره ان انا اعمل دايركت اكسبوجر. ما بين الايك وتدريب الاي سي يروح مباشره على الكنبة في الشارع. عادي مدينة فاهمة قوي. بص كده ده منظر حقيقي العملية ده تحت زي ما انا قلت الايه الليم او الايه شايفين المربع ده ده اللي كبيره بتاعت الكونفرتاين بتاعت الكريم. وبعدين اجيب الاله ادككها طبعا الكنبة الاوفيسيال ايه 360 درجه ادككها جوه ايه جوه الكنبة الاوفيسيال. بص كده دي واقعيه قوي قوي الاله اهي بروح ايه مدككها كده. بصوا الخلايا هنا جوه الايه جوه الكنبة الاوفيسيال ماشي خلاص دخلت اعمل ايه بقى امشي ادي واعمل كده This experiment is swept towards the anterior chamber. أو rotated بلاش swept دي اكتبوا كده لو عندكم swept towards the anterior chamber. طبعا عندكم في خطوة اسمها swept. The bone is rotated internally. يعني عملت له الكلام ده عشان تعرفوا تفكرون. The bone is rotated internally لحد ما تأبير in the AC لحد ما تظهر في الـ AC. يعني تاني بقى فهمتوا الكلام. بصوا كده عايز انا عليه ايه انا كده كده بقى ولفها روتيتد اكسترنالي روتيتد ايه لجوه انترنال لحد ما الاقي الحاجه دي ظهرت لي جوه ده انا عيني كده يعني انا دكيت جوه في التيشو ولف كده لحد اول ما الاقي دخلت الايه دي يبقى انا قطعت اللي انا عايز ايه اللي انا عايز اقطعه فهمتوا ولا لا؟ لا طيب هنا اهو لفيت كده بقيت كويس وبعدين ادق كده لحد ما الاقيها شايفين هنا بدات تظهر فين؟ يعني هدق دي كده ومتزيد بيبدا كده في سهمين عندكم في سهم كده في سهم كده انا هدق كده وبالاله دي تتزق كده لحد ما او شايفين دلوقتي بدات تظهر في الاي سي خلاص يبقى اتقطع نعم كويس هشوفها يعني خيال مش هشوفها كبير يعني انا مش عايز اشوفها واضحه قوي لان انا مش عامل فيها حاجه انا هشوفها دخلت خلاص أو ما اتعودت معايا خلاص ما اقدرش اشرح اكتر من الصوره دي مش شايفها بعد الصوره دي مثلا الصوره دي يعني ملاميه الصوره دي ملاميه ايوه الصوره حالتها منين مش واخد بالي معنى ملاميه يا جماعه دي كورنيا كده صوره قد تكسر وفي نفس الوقت ثلاثيه الابعاد فاهمينها ولا لا الصوره حالتها يريدها يا بيه ملاميه ثاني بقى على ده مين اللي جوه ده لا يا سيدي مين انت شايف الصورة صح؟ طب اللي مش شايف الصورة دي خليه معايا ايه؟ هجيب ام الدفاع دي من ايه؟ بس خلاص لحد ما تطلع فين اللي ام الدفاع دي؟ طب ما ده اللي انا قلته مش فاهم؟ خيال وما يعني دي؟ هي دي الاخوة اللي هم الاي كيو كده ساحر هتزق ام البتاع لحد ما تظهر فين؟ ده كله ايه؟ ده ام البتاع كله تلف بس طبعا تبان تبان كله تلف لحد ما كله ايه؟ يا جماعة يا ريت من جوه يا ريت من من بره يطلع من جوه كوريوتومي مش يطلع من بره ترابيزوتومي الاثنين اوتومي المدى الحالة متأخرة فكرني اقول ان كسر دايما لو الحالة ليه متأخرة ده الانجل الانجل مالها بقى ايه مبرين بس الانجل مالها فايبروز من عدم ايه؟ من عدم التفكير عليكم انتم لا حال عندك دي لازم اعمل انجل جديد على ايدي انجل عموله بقى انجل عموله على ايدي بص لما تبقى الحاله ليه تبقى الكانر اوف السيم دي فايبروز من عدم الاستخدام هنعمل انجل على ايدينا ازاي انا شرحتها دلوقتي دي كنا طايفه كده تكيس ونروح على الاسطحين هنا كده والايكوال تتحوش هنا كده ويخرج كده وتعليم يبقى ابزوربت بالكونجكتيفا خلاص لسه متسايل على ايدي انا فتحت فتحه من جوه العين على خارج العين اسمها اكسترنال ستلايزنج اوبريشن اكسترنال ستلايزنج اوبريشن وات از ذا برينسيبل اوف اكسترنال ستلايزنج اوبريشن to make a fistula between fistula A ما بين الانتير chamber and the subcut كونتلاش فايبر سبيس هنا الايكوال هيبقى ابزورب في مين؟ الساب كونتلاش فايبر بلس ديس. مشكلة العملية دي يا جماعة في الأطفال العملية دي انت بتعملها على شكل غير كتيرة بتستخدم جواك. أنا فعلا العملية دي قطعت مين كتير؟ تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام تمام مش أوتوم أو ترابيكيوليكتوم لأن أنا قطعت في الترابيكيولار مشهور. مشكلة العملية في الأطفال إن ده جاف يعني الفيسترا دي عبارة عن جاف ممكن إيه؟ يلحم تاني يلحم خاصة الأطفال اللي عندهم فيري رابيد إيه؟ فيري رابيد هيلينج الأطفال بتبقى فظيعة جدا فممكن الجاف ده إيه؟ يلحم. طب أعمل إيه بقى عشان ما يلحمش؟ في إيه؟ بتبقى جارية تعمل عملية وخلاص. لا ده غلط عملية ألول أرجو فاكتوا إن هو مواد هنا أهو مواد أنتي مايتوتيك مواد تمنع البليدنج زي مين؟ زي الميتوميسين سي زي الفايب كلورو بيوراتي مواد دي انتي مايتوتيك وما يحصلش هنا ايه؟ وما يحصلش هنا ايه؟ خلاص؟ لو تحس انت الحاله مغيمه قدامك وخايف ممكن تركب هنا اهو انبوبه تمنع جيلك العمليه دي اسمها جلوكوما سي انبوبه دي اسمها سيكول او العمليه اللي بنركب فيها انبوبه اسمها شارتنج تكتب شارتنج دي اسمها شارتنج اوبريشن. انواع الاناديب ايه بقى؟ نركبها الانبوبه القديمه بتاعت واحد اسمه بولتينو احمد مصدر عالم باكستاني الانبوبه الجديده بتاعت عالم باكستاني عايز لحد دلوقتي اسمه احمد طب مولتينو احسن ولا احمد طبعا احمد ماشي. ايه الفكره؟ انبوبه مولتينو ومولتينو بيتعرف حتى انبوبه يعني ايه انبوبه؟ يعني اي ايكوس هيتشون هنا ايه؟ يخرج اي ايكوس هيتشون يخرج فمولتينو الضغط فيه قل قوي لان اي اي شويه ايكوس يتكونوا بيخرجوا على طول على طول. يا احمد ده عمل ايه؟ عمل انبوبه برضه بس حاط هنا ايه؟ فالف وقال لك ان الفالف ده مش هيفتح غير لما الضغط هنا يوصل 13 ملي متر مركز كتير يعدي. يا سلام. فايه الفرق ما بين مولتينو مش هتبص الكلام مولتينو تيوب واحمد فالف؟ مولتينو حط ايه؟ تيوب قبل احمد عمل فالف. طبعا احمد تيوب دي احمد فالف بتبقى فالف او بريشر كنترول يعني مش تفتح غير عند ضغط معين وده سؤال شهري بس لما تبقى شاطر قوي. لا لا عن ابي سي احمد بال هو ايه احمد كيلو بال هو مش رقم تاني اهو اي عيان تقول جوه الاي سي بتاعته على فكره الانبوبه بتبقى طالعه اوصل جوه كده فاي عيان لو حد لقيت حد في الشارع بيحط جوه الاي سي بتاعته جوه الاي سي بتاعته في انبوبه يبقى دي احمد بال يا ايه يا مرتينو بقى انبوبه ايه؟ يعني ايه اللي دخل انبوبه ايه ده؟ ماشي يبقى ايه؟ يا احمد غاز يا ايه يا مرتينو؟ يا احمد يا مرتينو امال ده كنت في كلوز انجل؟ لا ديفرنشال دياجنوز وكده خلاص انا بلغ ساعتين ساعتين ايه ده؟ اه احنا من 9 دكتور 11 الا ربع 11 الا ربع يعني ساعتين تخلصر ديجنوز بتاع العيال دول العيال دول يا جماعه الكوريا بتاعتهم كبيره ولا صغيره؟ محتاج ارسمه ولا ايه؟ حد تخلصر ديجنوز يا العيال دول الكوريا بتاعتهم ايه؟ كبيره فلازم نبرهم من الاذر كوريا الانبار وممكن الولد ده كوريا بتاعته كبيره عشان هو مولود كده يعني ممكن السهل يكون مجاله كورنيا كونجنيت الانومال يعني ممكن الكورنيا بتاعته كبيره عشان عنده مايوبيك مش عارفين العيال المايوبيك ايه بيبقى يبقى الخلاصه يعني لازم افرقه من الاذر كورنيا الانلارجمنت في الايه؟ في الاطفال. طيب الولد ده كانت الكورنيا بتاعته في الابيض مش كده يا جماعه؟ اتفقنا؟ ان الكورنيا بتاعته هتتملى ايه؟ هتتملى ماي خلاص؟ فبيحصل حاجه اسمها الكورنيا تبقى هيلي او بنسميها كورنيا كلاودنج. طيب ما ممكن الكورنيا دي كلاودي او بقت هيزي كورنيا نتيجه اسباب اخرى. ايه الاسباب الاخرى اللي تخلي الكورنيا كلاودنج في الاطفال؟ ممكن الولد ده الام مثلا كان عندها روبيلا سندروم روبيلا فايروس. الروبيلا فايروس ده لو استنى كده لما كان بيخش جوه العين كان بيعمل ايه؟ كان بيعمل كتر كان بيعمل ايه؟ مبوظ الليل وكان بيبوظ الانجل ويعمل جلوكوم وبرضه بوظ الايه الكورنيا ويخلي الكورنيا كلاودي يبقى ممكن يخلي يكون كيراتايت انفكشن في الكورنيا بالروبيد او ممكن الدكتور عمل ايه في الكورنيا وهي بتولد الولد دوت بوظتها الكورنيا لحمت بايه بوبس يبقى ممكن يكون في بيرث تروما في بقى مجموعة كده من الأمراض بتيجي من الأطفال الصغيرين تلاقي الولد ده يا جماعة احصل له جوه الكورنيا في بوزيشن اوف ميوكوبوليساكرايد الميوكوبوليساكرايد لما يحصل لها في بوزيشن جوه الكورنيا تبقى الكورنيا برضه كلاودي كورنيا مرض اسمه ميوكوبوليساكرايدوز ما هو الميوكوبوليساكرايدوز الطفل الصغير بيعمل ايه في بوزيشن اوف ميوكوبوليساكرايد جوه الكورنيا خلاص في اولاد بيتولدوا يا جماعه طبعا عارفين ان الاسكليرا بتاعتنا بتبقى لونها ايه لونها ابيض في اولاد بيتولدوا الاسكليرا بتبقى ممتده هنا كده يعني كله كده ايه كله كده الاسكليرا يعني الكورنيا ده كده الاسكليرا مرض اسمه اسكليرو كورنيا انا وريته لكم قبل كده الصوره بتاعه فين في الكورنيا تلاقي الكورنيا لونها ابيض شبه مين بالظبط كده الاسكليرا مرض اسمه الكورنيا اهم حاجه ده ده لما بيتسال لو قلت اللجنه دي تبقى خلصت خالص ما تقدرش تشوف احلى حاجه حاجه اسمها مش فاضي اسمها شتك كونجينيتال هيريديتري اندوثيليال ديستروفي الاختصار موجود عندكم ولا لا لو كتبوا الاختصار كونجينيتال هيريديتري اندوثيليال ديستروفي وفي الامتحان قول له شت اقول لك تعالى شت قول له كونجينيتال هيريديتري اندوثيليال ديستروفي ولا شت ده لو رود عنده الاندوثيليوم بايظ بس هو مولود الاندوثيليوم بايظ عايز تكتبه تاني كونجنتال هيريديتري اندوثيليوم ديستروفي الولد مولود الاندوثيليوم بايظ يا جماعه فالاندوثيليا لما يبقى بايظ الكورنيا اتملى ايه؟ اتملى بايظ مرض اسمه فيت كونجنتال هيريديتري اندوثيليوم ديستروفي نراجع تاني الولد ده اتفرقوا من ايه؟ الكورنيا بتاعته مالها؟ كبيره فلو من الاثر كوز اوف كورنيال اللارج الكورنيا بتاعته هي دي فأفرجهم من الأثر كل الكورنيا كلاودي ممكن الكورنيا كلاودي لديك الأسباب كتير جاء الانفكشن من الأم في الكورنيا روبيل ها؟ الهو بيتوقع حصل مريض الكورنيا من الستروك جاء الكورنيا مفيش حاجة بس الكورنيا عمال يحصل جواها بالبوزيشن أوف ميوكو بولي ساكرايد ده إيه؟ ميوكو بولي ساكرايدوز اتولد الكورنيا شبه الاسكليرا اسمه إيه المرض ده؟ الكورنيا شبه الاسكليرا سكليرو كورنيا مولود بمشكلة في الاندوثيليوم مشكلة كونجينيتال اسمها ايه؟ كيت كونجينيتال هيريديتوري اندوثيليوم ديستروفي طب الولد ده يتفرق من ايه كمان؟ فاكرين الاسكليرا في الاطفال دول بيبقى لونها ايه؟ نفس بلو سكليرا يبقى النقطة رقم ثلاثة لازم افرقهم من الاذر كورس اوف بلو سكليرا ده كده مين دي بقى؟ الاسكليرا يعني في كورس اوف بلو سكليرا ثلاث اربع اسباب كده هتذاكرهم من درس الاسكليرا بص لو انت مش عايز تحفظ كل ده احفظ ده هنا وده هنا يعني اذر من حرام من اذر كورس كورنيا كلاودرينج ومن اذر كورس اوف ووترنج اوف ذا اي في الاطفال مش انت قلت ان الولد ده عليه بتلمع فاكرين ام الماتش اشتغلت ان الولد عليه بايه؟ بتلمع طب ما ممكن الولد عينيه بتلمع نتيجه اسباب اخرى يبقى دي ما هي الاذر كورس اوف ووترنج اوف ذا اي في الاطفال خدناهم على فكره مليون مره وكل مره قالوا ان هم ايه؟ ان هم مهمين طبعا المرض بتاعنا اليوم ايه؟ بطلنا ممكن الولد ده عينيه بتدمع عشان مولود العين اهي عينيه بتدمع اسباب تانية بقى مولود عشان عنده سنين ثلاثة مضغطي دي مقفول فالدموع بتيجي كده تلاقي السكة منزولة وبتقع كده يبقى عينيه بتدمع عشان عنده كونجينيتال نيزو لاكريمال دكت ممكن الولد ده عينيه بتدمع عشان عنده انفكشن في الكونجكتيف انفكشن في الكونجكتيفا في الاطفال اسمه ايه؟ صح اوفتالميا نيوراتورا يا شباب نعم مش مهم في تبدا النوم اللي بيشرب يبقى في الدفرنس لو عايز تكرر الدفرنشال دايجنوزس احفظ رقم 2 ورقم ايه بس؟ رقم 4 بس يا شباب ثانك يو معانا ان شاء الله لسه يوم الاربعاء ومن هنا لحد يوم الجمعه تذاكروا اللي ده